بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ: كتاب الكفارة. بعد أن ذكر الظهار، لابد أن يذكر الكفارة التي تكون للظهار، ويقصد بالكفارة هنا جنس الكفارة. والكفارة أخذت من الكفر وهو الستر، ولذلك يسمى الكافر كافرا لأنه ستر عقله عن الإيمان. ويسمى الفلاح أيضا الذي يزرع البذرة في الأرض كافرا لأنه يستر البذرة في الأرض. والكفارة كذلك تستر الذنب، ولذلك اختلفوا فيها: هل الكفارة هي عبارة عن زواجر أم هي جوابر؟ يعني هل هي من أجل أن تزجر الناس عن فعل المعاصي، أم من أجل أن تجبر كسر هذه المعصية وبعد ذلك يسامح الله تبارك وتعالى؟ اختلفوا في ذلك. الأرجح أنها من باب الجوابر، لكنها لا تخلو أن تكون زاجرة وجابرة في آن واحد. عند ذلك قال الشيخ: يشترط نيتها لا تعيينها. الكفارة عبادة من العبادات، ولذلك هي عمل من الأعمال، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذن كل عبادة تحتاج إلى نية. أما مسألة التعيين، أن أقول مثلا هذا العبد عن كفارتي سأعينه، لا يشترط ذلك. أي عبد يقدمه، أي شخص يطعمه، في أي يوم يصومه، على حسب ما يريد. أما مسألة التعيين لا تشترط. والله سبحانه وتعالى جعل الكفارة في الظهار فتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك ذكر مثلا مسألة الإطعام، وكذلك مسألة الصية. وأنواع الكفارات هذه إما أن تكون تحرير رقبة أو إطعام أو مثلا كساء أو صية. فقال الشيخ: يشترط نيتها، يعني أنه إذا نوى العتق وكان هذا المتيسر له في الدرجة الأولى فلا بد له من النية، فينوي العتق أو ينوي الصوم أو ينوي الإطعام. فكما أن الزكاة تطهر المال، كذلك الكفارة هنا هي تطهر هذا العمل الذي قام به. فلو قام بالفعل اعتق أو صام أو أطعم دون نية فإن ذلك لا يسقط عنه هذا العمل. لماذا؟ لأن قد يكون هذا الواجب عليه، قد يكون واجب عليه بالنفقة، وقد يكون واجب عليه بالنذر، وقد يكون واجب عليه بالزكاة، وقد يكون واجب عليه بالكفارة. نحن ماذا نسمع منه؟ إذن أما لو نوى مثلا هذا واجب علي بسبب الظهار، هذا واجب علي بسبب القتل، هذا واجب علي بسبب النذر، هذا واجب علي بسبب الزكاة، عند ذلك أجزأه ذلك العمل. إذن يشترط نيتها لا تعيينها، يعني إذا نوى أن هذه الكفارة عن الظهار فعند ذلك يصح هذا الأمر. فإذا نواها، أما أن يقيدها وأن يعينها فذلك أمر لا نحتاج إليه. نكتفي بأصل النية: يشترط نيتها لا تعيينها. طبعا الكفارات تقسم إلى قسمين: إما أن تكون مخيرة وإما أن تكون مرتبة. المخيرة أن نجعل أمامه عدة أنواع من الكفارات، اختر هذه أو هذه أو هذه. أما المرتبة نقول له: عليك أن تفعل العتق أولا، فإن لم تجد تنتقل إلى الصيام ثانيا، فإن لم تجد تنتقل إلى الإطعام ثالثا. فهذا معنى مرتبة. بعد ذلك قال الشيخ: وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب، فيجزئ صغير أقرع أعرج يمكنه اتباع مشي، وأعور وأصم وأخرس وأخشم، وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه، لا زمن وفاقد رجل، أو خنصر وبنصر من يد، أو أنملتين من غيرهما. قلت أو أنملة إبهام، والله أعلم. بدأ الشيخ بالكفارة التي تكون للظهار، ولو قال الشيخ وخصالها مرتبة لكان أولى، من أجل أن يبين لنا أن خصال الكفارة التي تكون بالظهار لا بد من ترتيبها. وبدأ الشيخ بالمسألة الأولى وهي عتق رقبة مؤمنة. طبعا مسألة عتق رقبة طبعا عتق عبد، وإنما تطلق الرقبة ويقصد بها الإنسان كاملا، لأن هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. فتقول حررت رقبة، أي حررت عبدا كاملا لا جزءا منه. عند ذلك بدأ الشيخ بالخصلة الأولى فقال عتق رقبة مؤمنة. طبعا لا بد لهذه الرقبة من شروط أو من صفات تتصف بها. أولا ينبغي أن تكون مؤمنة. وكيف يكون العبد مؤمنا؟ إما إذا كان كافرا وأسلم هذا صار مؤمنا، أو كان أحد الأبوين مسلما فغلبنا مسألة الإيمان على الكفر. أما لو كان العبد مرتدا، أو كان العبد كافرا، أو كان العبد ذميا، يعني أيا كان مع أي طرف من الأطراف، يشترط أن يكون مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن الإمام الشافعي هذه كفارة عن ذنب، وفي القتل كذلك كفارة عن ذنب، هذه كفارة وهذه كفارة. قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. لذلك قال العلماء إننا نلحق المطلق بالمقيد. ما معنى مطلق؟ إذا قال تحرير رقبة كأن سائلا يسأل أي رقبة؟ قال التي ذكرها الله في آية أخرى ووضحها فقال فتحرير رقبة مؤمنة. مثلا في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، عندما قال من رجالكم هل يمكن أن نأتي ببعض الفسقة؟ لا. ما هو الدليل؟ الدليل من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن لا بد أن يكون هذا الرجل الشاهد عدلا. الزكاة هل تصرف لكافر؟ لا. كذلك الكفارة لا تكون بكافر، وإنما تكون برجل أو برقبة مؤمنة، نعم، سواء كان رجلا أو امرأة. عتق رقبة مؤمنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال بلا عيب. كلمة بلا عيب نستطيع أن نختصرها بكلمة سليمة من العيوب، هذه الرقبة سليمة من العيوب. لكن أي عيب هذا؟ الشيخ قال بلا عيب يخل بالعمل والكسب، يعني هنالك لا تخلو الأجسام من عيوب، ولكن هذا العيب إما أن يضر بالعمل وإما أن لا يضر بالعمل. ننظر في هذا العيب، إذا كان يؤدي إلى ضرر في الاكتساب ولا يستقل بكفاية نفسه ويصبح يعني كلا على غيره، عند ذلك لا يصح أن نعتقه. أما إذا كان قادرا على العمل ويصح فيه الكسب، يصح كسب يعني عمله وكسبه، ولذلك قال الشيخ فيجزئ صغير. الصغير يعني باعتبار ما سيؤول إذا كان سليما، والناس يرغبون في العبد الصغير، فإذا ابتدأ حياته بالحرية، نعم. كذلك لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه، مرض عارض، فهذا لا يضر أيضا. بعد ذلك قال أقرع. أقرع هو الذي لا شعر، يقول الناس عنه في العامية أصلع، يعني هو الذي لا يوجد له شعر في رأسه. الشعر إن كان يوجد شعر أم لم يوجد شعر هذا شيء لا يخل بالعمل. قال بعد ذلك أعرج. أعرج وهو الذي يميل على بعض أطرافه، إما اليمين أو الشمال مثلا، وهذا يسمى الأحنف. أحنف مثلا، ولذلك هو الأعرج. فقالت يعني أم الأحنف: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. يعني ولذلك أحيانا من الممكن أن يكون ذلك العرج غير مخل بالعمل، أما لو كان عرجه شديد بحيث أنه لا يستطيع يعني أن يستخدم رجله بالكلية عند ذلك لا يصح. فإذا كان الأعرج، لكن قال لذلك قيده بقوله يمكنه اتباع مشي، فهذا يدل على أن العرج ليس شديدا. قال كذلك يجزئ أعور، والأعور هو الذي يرى بأحد عينيه، فإذا كانت عين له عين سليمة فهو في عداد المبصرين ولا يضر ذلك في العمل. أما إذا أضر في العمل لدرجة أنه لا يرى عند ذلك صار أعمى ليس أعور، أو قريب من العمى عند ذلك لا يصح. وأصم، أما الأصم هو الذي لا يسمع، كذلك عدم السمع لا يمنع من العمل. وأخرس كذلك، الأخرس هو الذي لا يتكلم لكن تفهم إشارته، فإذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يشير يفهمها ولو كانت هذه الإشارة لا يفهمها إلا الحذاق من الناس عند ذلك يصح اعتاقه. أما أن يجمع ما بين صمم وخرس يعني وعور إذا أكثر من مسألة فهذا مما يضر بالعمل. قال وأخشم، الأخشم هو الذي يفقد الشم طبعا من حواسه الخمسة، عند ذلك لا يستطيع أن يميز ما بين الروائح. وفاقد أنفه، نعم، لأمر ما جدع قصير أنفه، كذلك لا يضر هذا بالعمل. وأذنيه كذلك لا يضر، يعني فاقد فقط الآلة لكنه كذلك يسمع. وأصابع رجليه، نعم، فإنه يخل كذلك بالعمل، فهذا الذي يفقد أصابع رجليه ربما لا يستطيع المشي ولا يستطيع القيام. أما إذا كان يفقد بعض الأصابع ولا يخل ذلك بكسبه عند ذلك. ونظروا في الفرق ما بين من فقد بعض أصابع قدميه وبعض أصابع يديه، فقالوا إن أصابع الرجلين لا تضر لكن أصابع اليدين تضر، لأن العمل إنما يكون غالبا في الأيدي. أما فاقد الأسنان، الأسنان لا تضر ولا يعمل من أجل أن يأكل، يعني فإنما الأكل هذه مسألة خاصة فيه، لذلك يجزئ لو كان فاقد كل الأسنان. كذلك نحن لا نريد والله في عمله أن نزوجه، فلو كان مجبوبا أو كان عنينا عند ذلك، أو كانت الأمة فيها عيوب من عيوب النكاح كالقرن والرتق والبرص والجذام عند ذلك، وعدم إحسان صنعا من الصنائع، كل ذلك لا يضر. قال ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين. طبعا عندما نقول هؤلاء الذين ذكرناهم يصح، أما الزمن وهو الذي عنده عيب من العيوب التي يعني لا يستطيع فيها أن يعمل، عنده مرض مستمر وعنده ضعف في جسمه ولا يستطيع أن يعمل، فالأصل أن يقوم بكسب نفسه بالكسب من أجل نفسه وأن يتكفف عن الناس، عند ذلك بقاء الزمن عند سيده أولى من عتقه، فنتحول إلى شخص آخر. كذلك لا يضر فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من قال لازم ولا فاقد رجل، يعني هذا لا يصح أن نقول إذا كان برجل واحدة هذا مما يضر في العمل. كذلك لو اجتمع الخنصر والبنصر، لو أخذنا اليد خنصر بنصر، نبدأ من الخنصر، فأول أصبع يسمى خنصر، الثاني بنصر، الثالثة وسطى، الرابعة تسمى السبابة وتسمى المسبحة، والأخيرة تسمى الإبهام. فإذا اجتمع الخنصر والبنصر من يدين عند ذلك يضر، أو أنملتين من غيرهما، يعني صار أنملة من السبابة، أنملة من الوسطى، أنملة من الإبهام، عند ذلك يضر. قلت أو أنملة إبهام، يعني زاد إمام النووي قال أن الإبهام هو الذي له جمع ما بين الأصابع كلها، فهذا مما يضر، والله أعلم. فكأن الأنملة الواحدة من الإبهام كأن الإبهام بالكل مضر. قال ولا هرم عاجز، جاء إلى واحد كبير في السن وعاجز عن العمل وبعد ذلك أراد أن يعتقه، بالأصل هذا يجب على سيده أن يرعاه وأن يطعمه وأن يكلأه بالرعاية حتى الموت. ومريض لا يرجى، أي لا يرجى برؤه، وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه يعني قد يكون يعني بعض الأمراض التي يحكم عليها الأطباء بأنها تستمر حتى الموت، هذا المريض يعني مثل الآن واحد مصاب مثلا بمرض مثل السرطانات إلى غير ذلك، فلا يصح عتقه. قال إذن ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى كذلك لا يصح، يعني قد يكون بعض الناس يفيق تارة وبعد ذلك يجن تارة أخرى فلا يصح. فإن برئ يعني من مرضه أو من جنونه وبعد ذلك أعتقه جاز الإجزاء بذلك. فإن برئ بان الإجزاء في الأصح، ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة. سابقا كان الإنسان، طبعا الآن لا توجد عبيد، كان من المحتمل أن يكون هو عتيق، لكن والده عبد، أمه أمة، مثلا ابنه عبد، فهل من الممكن أن يقوم بأن يشتري عن كفارة فعلها عبدا من العبيد لكن ذلك العبد أبا له أو أما؟ إن الإنسان إذا اشترى أحد أصوله أو أحد فروعه مباشرة ينقلب إلى حر، فهل يمكن أن يشتريه وبعد ذلك يجمع ما بين الأمرين يفك أحد أصوله أو أحد فروعه بنية الكفارة؟ لا. ولا يجزئ شراء قريب، وكذلك ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة. أم الولد وهي التي وطئها سيدها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد لأنها تصبح حرة بشكل طبيعي عند موت سيدها. وذي كتابة صحيحة، المكاتب وهو الذي كاتب سيده على نجمين فأكثر، عند ذلك لا يصح أيضا أن نكفر فيه، فهو آيل إلى الحرية لوحده. ويجزئ مدبر ومعلق بصفة، أما المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، الآن وقته طويل وهذا يستطيع أن يبيعه، لذلك لو أعتقه صح ذلك منه كفارة. ومعلق بصفة، أما المعلق بصفة من الصفات كأن قال مثلا إن حصل كذا يعني فعبدي حر، هذا قد لا يحصل هذا طيلة حياته، ولو أراد أن يستعجل عتقه بطريق الكفارة لحصل ذلك. فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجوز، يعني حدثت تلك الصفة وبعد ذلك أعتقه عن الصفة ويريد أن يجمع معها الكفارة لا يصح عند حصوله. وله تعليق عتق الكفارة بصفته. لو قال مثلا إن دخلت مثلا الدار فأنت حر خاطب أحد عبيده عن كفارتي، إذن ربط العتق بدخوله الدار لأحد عبيده عن الكفارة، هل يصح ذلك؟ نعم. وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا، يعني عنده عبدين لكن كل عبدين مبعضين، هذا نصفه حر وهذا نصفه حر، فأراد أن يجمع ما بين النصفين، عند ذلك يصح. ولو أعتق معسر النصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا، ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة، كأن قال مثلا إن أعطيتني ألفا عند ذلك أعتقتك، معنى ذلك كأنه فيه نوع من أنواع الكتابة في ذلك، فسيأخذ في مقابل ذلك مال، أو كان يأخذ في مقابل ذلك طلاق مثلا ليعطي الطلاق لزوجته إلى غير ذلك، فهذا لا يصح. فلو إذن ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة، والإعتاق بمال كطلاق به. فلو قال أعتق أم ولدك علي على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض، يعني في هذه الحالة قال شخص لآخر أعتق ولد أعتق عبدك وأنا أعطيك مثلا مبلغا من المال قدره ألف، كأنه اشترى العبد وبعد ذلك وكله بعتقه، لذلك نفذ العتق ولزمه بعد ذلك العوض، ولكن لا يصح هذا عن الكفارة. وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح، وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض. نعم، ما قال أعتقه عني. الواحد أحيانا هذه الأشياء تحدث في الوقف وفي العتق فلا يحتاج، يعني الآن لماذا تملكني العبد؟ باعتبار أنا اشتريته من أجل أن يكون حرا، صار حرا بمجرد الشراء فلا حاجة إلى استلامه. كما لو اشترى إنسان من بائع سجاد مثلا سجاد وكان وقفا للجامع، فقال هذه مثلا قيمة 1000 متر سجاد لجامع كذا فأرسلها، الآن استلامها لمن؟ للوقف أم للذي دفع الماء؟ لا، للوقف، لذلك يصح ذلك مباشرة. والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه، يعني الواقع كأنه يوجد حكم دوري مباشرة، ينتقل الملك من السيد إلى الذي اشترى وبعد ذلك يكون هو الذي حرره ثم يعتق عليه. ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنا وأثاثا لا بد منه لزمه العتق، يعني يشترط في هذا العبد أن يكون زائدا عن حاجته عن كفاية نفسه، فكان العرب سابقا يحتاج كل واحد منهم إلى خادم ولا يستطيع أن يعيش بدون خادم، هذه عادة كانت حتى عند بيوت الفقراء من العرب، فكان لا يخلو بيت من البيوت من خادم، فإذا ملك العبد أو ملك ثمنه لكن عنده ثمن عبد لكن عليه نفقة لوالد، عليه نفقة لوالدة، عليه نفقة لزوجة، عليه نفقة لولد، عند ذلك عليه كسوة، عليه سكنة، أجرة بيت إلى غير ذلك، عليه أثاث فراش مثلا سجادة يريد أن يجلس عليها، عند ذلك إذا كان زائدا عن كل ذلك لزمه أن يعتقه. أما إذا كان يحتاج واحدا من هذه الأمور ولا يوجد معه شيء زائد، عند ذلك ننتقل إلى الصفة الثانية. ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته. واحد عنده بستان وهذا البستان دخله مثلا في السنة لنفترض 120 ألف وحاجته في كل شهرين مثلا 10 ألاف، عند ذلك هل يكلف أن يبيع هذا البستان من أجل أن يشتري عبدا؟ لا، عند ذلك من أين يعيش؟ هذا دخله، فلا يكلف ببيع بستانه أو ضيعته من أجل عتق العبد. ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح، يعني المسكن والعبد، يعني غالبا الإنسان يعسر عليه مفارقة المألوف. واحد أحيانا بيعيش بحارة معينة، ننقله إلى بيت أفضل في حي آخر، يقول لا أستطيع. وقد جرب بعض إخواننا هذا، فانتقل من حينا إلى حي آخر، فوجد أن الناس عندما يدخل إلى البناء لا أحد يقول السلام عليكم، ولا أحد يسأل عن جيرانه ولا كذا. فما وكان البيت الذي انتقل إليه يمكن أحسن بعشرة أضعاف بالشكل والمساحة والمنطقة الراقية، فآثر أن يعود إلى حيه، وذلك لعشرته مع جيرانه. فالإنسان غالبا يألف الأشياء، حتى يألف الأماكن. لسبحان الله، إذا جلست في مكان ما أنت في، وبعد ذلك يصبح لك حنين إلى هذا المكان. مثلا تذهب في طريقك إلى الحج أو إلى العمرة، تنزل في مكان فتأكل فيه وتجتمع وتتحدث مع بعض إخوانك، كلما مررت إلى ذلك المكان تقول هذا المكان في عام كذا نزلنا فيه، تحن إليه، هذا المكان درسنا فيه، هذا المسجد مثلا درسنا فيه، خطبنا فيه، إلى غير ذلك. فترى أن الناس يحنون إلى الأماكن ويحنون إلى الأشياء. الإسلام راعى هذه المسألة، لا، لو كان عنده مسكن يألفه أو عبد يألفه فإن ذلك انتزاعه من النفس شيء عظيم. لذلك قال له إن عسر مفارقة المألوف أو نفاسة الشيء، يعني قد يكون غالي عليه، ليس غاليا على غيره، لا نكلفه عند ذلك في بذله من أجل الكفة. ولا شراء بغبن، الغبن يعني يعني عندنا مثلا حاجة تساوي عشرة، مهما كان الإنسان ماهر في الشراء بيشتريها بتسعة، يعني وزيادة على ذلك من الممكن أن يشتريها غيره بعشرة، يعني والذي يشتريها بزيادة 11. العشرة الأصل، زيادة درهم نقص درهم لا يسمى غبن، أما أكثر من ذلك قيمته عشرة طلب منه 14 15 مثلا، عند ذلك يوجد غبن، في 50% زيادة 40% زيادة، عند ذلك يسمى غبن. وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء، يعني الآن عنده كفار، اليوم كان معسر، فهل ينتقل من مسألة التحرير الرقبة إلى مسألة الصيام؟ نعم. في اليوم الثاني مات أبوه فورث له مالا، طيب هو بدأ بالصيام، هل يكلف أن يعود إلى تحرير الرقبة؟ لا، خلاص انتهى. والأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء، فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة، يعني لا بد أن يكون مجرد صيام هكذا، لا، إنما الأعمال بالنية، فعجز عن عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام. كيف؟ إذا أراد أن يصوم 60 يوما متتابعا انتهى من كل شيء. وإذا أراد أن يضبط ذلك في الهلال، قالوا الليلة دخل هلال رجب، رجب وشعبان صام شهرين متتابعين أجزأه ذلك عن الكفارة، لكن صام في 10 بالشهر، يعد هذه من 10 إلى آخر الشهر، كم يوم صام؟ قال والله صام 20 يوما. طيب الشهر الذي بعده ضبطه بالهلال، سواء كان 29 أو كان 30، الشهر الذي بعده ماذا صام في الشهر الأول؟ 20، يتابع 21 22 كذا إلى 30. ولا يشترط نية التتابع، لا يقول نويت صيام شهرين متتابعين، لكن الفعل كان متتابعا يصح، أما إذا لم يفعل ذلك في التتابع لا يصح. ولا يشترط نية التتابع في الأصح، ويشترط أيضا أن يختار وقتا لا يوجد فيه إفطار رغما عنه، مثلا كالعيد، هذا لا يصح. عند غيرنا عند الحنابلة قالوا إذا كان هذا أمر عارض يعني وكان يجب فيه الإفطار فلا يضر، عندنا يضر، لابد من اختيار شهرين متتابعين لا يوجد فيهما فطر. ولا يشترط نية التتابع في الأصح، فإن بدأ في أثناء شهرين حسب الشهر بعده بالهلال، يعني الشهر الذي يصومه يعد منه كما قلت أيام، وبعد ذلك شهر كامل، ثم بعد ذلك يتابع العدد إلى 30، وأتم الأول من الثالث، يعني أتم الشهر الأول الذي صام منه مثلا 20 يوما أتمه من الشهر الثالث بعشرة أيام حتى يصبح 30، وأتم الأول من الثالث 30، ويفوت التتابع بفوت يوم بلا عذر، يعني لسبب من الأسباب انقطع التفاوت لكن لم يكن هنالك عذر شرعي، فإذا أفطر باختياره انقطع، يعني انقطع التتابع. وكذا بمرض في الجديد، نعم كذلك لو مرض عند ذلك ينقطع التتابع، يعني في الجديد في المذهب الجديد. أما في المذهب القديم عندنا فقالوا إن هذا مثل رمضان، يعني لو جاءه مرض أفلا ينبغي عليه أن يفطر؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قال ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال وكذا بمرض في الجديد، لا بحيض، طبعا الحيض لا تستطيع المرأة، يعني وتصور المرأة طبعا كيف يكون المرأة لا تظاهر، قد يكون هذا كفارة عن قتل، وقد يكون صوم عن ميت قد وجبت عليه الكفارة، فأرادت بنت مثلا من بناته أو قريبة من قريباته أن تصوم عنه، فطرأ عليها الحيض، عند ذلك تترك أيام الحيض وتتابع صيام شهرين متتاليين. قال وكذا جنون على المذهب، أي الجنون أيضا عنده، يعني يصيبه مثل الناس اللي يصيبون أيام الباذنجان كذا، بعض الناس تجيهم فترة معينة من الجنون، هذه الفترة بدأ بالصيام وجن بعد ذلك أيام ثم برئ فعاد للتتابع لا يضر ذلك. فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض، إذن كانت الكفارة الأولى تحرير رقبة، الكفارة الثانية بعد ذلك لأنها مرتبة كانت صيام شهرين متتابعين. قال الأطباء لا يزول هذا المرض، أو إن هذا يعني ما لديه المرض لكن كبر، يعني بيقول له هذا صحيح إنسان طبيعي، ماذا تريد أن تعالج فيه؟ وصل إلى درجة من العمر يبقى على هذه الحالة، لا يستطيع مثلا المشي، لا يستطيع الصيام، عند ذلك هذا يسمى هرم مثلا كبر في السن. قال الأكثرون لا يرجى زواله، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة مرضين، عند ذلك أن هذه الأشياء التي تمنع من الصوم انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى إطعام 60 مسكينا أو فقيرا. يشترط في المساكين والفقراء ما يشترط في الزكاة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ فأخبرهم أن يجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء من؟ المسلمين، فترد على فقرائهم، فقراء من؟ كذلك المسلمين. إذن بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لا كافرا، كل إنسان لا يصح تمليكه مع الكفارات، فالكافر لا يصح، بني هاشم لا يصح، بني المطلب كذلك لا يصح، هؤلاء لا يصح التمليك أيضا لمن تجب عليه النفقة. عند ذلك قال لماذا؟ لأنه إذا دفع الكفارة من هنا، افترض أن والده كان مريضا، لو دفع الكفارة لوالده عند ذلك يؤدي ذلك إلى إسقاط النفقة عنه، فكأنه دفعها إلى نفسه، ولذلك لا يصح، لابد أن يقدم 60 مدا، وهذا يكون تمليكا، والمد ما يضعه الإنسان في يده بملء كفي رجل معتدل، هذا يسمى مد، وكل 4 أمداد يسمى صاع، وكل عند ذلك 60 صاعا تسمى وسقا. هذه بعض الأشياء التي تستخدم في الكفارة وفي الزكاة. فإذا وضعها بين أيدي الفقراء وقال هذه لكم تقتسمها بالسوية، يعني جاء ب60 مد، وجعلها ولو في كيس واحد، ومجموع الفقراء قال تقاسموها، هل يكفي ذلك؟ نعم. أما لو جاء بستين من ووضعها أمام ثلاثين فقيرا، عند ذلك كأنما أطعم ثلاثين، بقي عليه أن يطعم، كأنه توسع على الثلاثين الأول، عند ذلك لا بد من إطعام ثلاثين آخر. قال مما يكون فطرة، ما معنى مما يكون؟ يعني تخرج من غالب قوت بلده. أما طالع لي رطب وطالع لي مسوس وطالع لي مثلا خبز إلى غير ذلك، لا، الأصل أن يكون حبا من قوت البلد. ما يجوز في زكاة الفطر يجوز هنا أن يكون كفارة. بهذا انتهينا من الكفارة، وبعد ذلك يأتي كتاب اللعان، والحمد لله رب العالمين.